وعدنا حضراتكم ان احنا نتكلم مع الرواد ونجيب قصص البرامج الاشهر. ما ينفعش ان يكون رائد من رواد داخل يقول لي كل سنه وانت طيبه وما اقولوش على الهوا مباشره شكرا لحضرتك وكل سنه وانت طيب. وكان المستمع او الكلمه الاشهر اللي انا سمعتها فعلا في الشارع المصري ده احنا بنظبط الاذاعه على صوت الدكتور حسن مدني. كل سنه وانت طيب يا دكتور. كل سنة وانت طيبة وكل مستمعي البرنامج العام والإذاعة المصرية بمختلف شبكاتها ومحطاتها بخير وسعادة. كل سنة وانت طيبة. ما ينفعش ان انت تدخل تقولي كل سنة وانت طيبة في الاستوديو ويعني وما اقولش لحضرتك كل سنة وانت طيب وقدم لك لمسة وفاء. انا عارفة ان حضرتك نورت يعني الهوى امبارح بالتليفون، لكن وجودك داخل الاستوديو ليه مذاق مختلف. أشهر حاجة بقى وأكتر حاجة تعلمتها قدام الميكروفون الإذاعة المصرية كانت إيه يا دكتور؟ وأكتر موقف يعني أنت عارف أنا هقول إيه؟ أكتر موقف يعني علمك قوي قدام الإذاعة المصرية، قدام ميكروفون الإذاعة المصرية. أولا نور أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في بيتي الأول وفي مكاني وعشقي وحبي الإذاعة المصرية البرنامج العام. يعني أنا ابن هذا المكان، ويمكن أنت تركتي جسيني في مكان سينيور وأعطيني ذكريات. لا والله، فأنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التكريم في بيتي وفي بيتنا كلنا يعني الإذاعة. طبعا أعطيني إلى ذكريات ترجع إلى 35 سنة، يمكن في 85 في سنة 85 يوم أن التحقنا بإذاعتنا المحببة وكنا نتوق إلى نطق هذا الشعار الجميل هنا القاهرة، فتحقق هذا الأمل على أيدي الرواد. إحنا تلاميذ هؤلاء الرواد. أما هو أنا قلت كده فعلا يعني إحنا تلاميذهم، يعني هم الرواد الأوائل أساتذتنا الذين تعلمنا على أيديهم جيلا بعد جيل إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. فنحن تلاميذ لهؤلاء والمسيرة تستكمل بكم جيلا بعد جيل. وحضرتك بتتلمذ على إيد العمالقة، يعني أكتر واحد علم معاك وأكتر حد ممكن تكون استفدت منه وإنت مذيع جونيور صغير كده، يعني زي ما كنا كده بنقعد قدام حضرتك وممكن أبقى عارفة مثلا أنا أخطأت في إيه، وبشياكة المذيع ممكن يلفت نظر الجونيور اللي قدامه يقول له لا ما تعملش كده، لا المفروض تعمل كذا. فدي كانت بتبقى يعني تخيل ان انت قاعد قدام قائد وبيعلمك بشياكة. فمين القائد اللي كان قدامك اللي تعلمت منه كتير وكان من رواد الإذاعة المصرية؟ والله كلهم. يمكن نبدأ بالإذاعي الكبير الراحل الأستاذ صبري سلامة رحمه الله، وهو يمكن في الثلاث شهور الأولى من حياتنا الإذاعية كان يدربنا حينما كان مديرا عاما للتدريب العملي في الإذاعة المصرية. ولما التحقنا في ذلك التوقيت كان رحمه الله هو في فترة المعاش يعني، لكن كانت الإذاعة رحمه الله يعني فكانت الإذاعة تستفيد من هذه الخبرات، فكان أول من تلقفنا على مدار ثلاثة أشهر. ونحن بعد أن تم اختيارنا كمذيعين وكان عددنا حوالي 30 إلى 35 واحد، كانت هذه الفترة التي يعني تم إعدادنا فيها إلى حد ما معه، تتلمذنا على يديه، فكان بطبيعة الحال قص لنا وحكى الكثير من ذكرياته الإذاعية على مدار تاريخه الطويل. ثم استمعنا إليه وهو يقدم برنامجه على الماشي، وهذا البرنامج الذي كان يمزج فيه ما بين طبعا اللغة العربية الفصحى الجميلة بالإضافة إلى بعض من الأمثال الشعبية، فكان محببا إلى قلوب كل مستمعي الذين يستمعون إليه بأسلوبه الرائع. كما كان قارئا للنشرة من الطراز الأول، كنا نستفيد منه في كل لحظة وحين. تعالى نفتكر ونقدم له لمسة وفاء الراحل صبري سلامة ونستمع لجزء من هذا البرنامج. هنا القاهرة على الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. Thank you. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. وفي موكب النور يستظل براية التوحيد ويهتدي بالضياء المحمدي، نستحضر مبادئ المدرسة المحمدية التي يتعلم فيها المؤمن الصادق الإيمان من الخلق العظيم ما يجعله أهلا لكل مكرمة، جديرا بعظائم الأمور. فمن الخلق المحمدي أن نرحم الصغير، وأن نوقر الكبير، وأن نعرف لعالمنا حقه. من الخلق المحمدي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن لا نغش، وأن يحب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها. من الخلق المحمدي أن نعرف حقوق الجار فنسلم عليه، ونعوده إذا مرض، ونتفقده إذا غاب، ونعينه إن احتاج إلى عون، ونكف عنه الأذى، لمعرفتنا أنه لا يؤمن هذا الذي لا يأمن جاره ظلمه وسوء معاملته. من الخلق المحمدي أن يكون المرء قويا في دينه، قويا في بدنه، قويا في خلقه، إذ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. واحنا بنحتفل بعيد الإذاعة المصرية 31 مايو 1934، 31 مايو 2021، وبنتذكر الرواد، وكانت جزء من حلقة عالماشي للراحل صبري سلامة. شكرا يا دكتور حسن ان انت فكرتنا بالرواد دي، وشكرا خالد عيد على يعني سرعة استجابته لهذه البرامج. مين تاني؟ هذا حقه علينا في الحكايات، وطبعا يمكن بتولانا بعد كده بالتدريب أستاذتنا مدام هالة الحديدي. أيوة، الصندوق السحري ده أنا عايزة يطلع بقى. متعها الله بالصحة والعافية يا رب، وسلامتي طيبة يا مدام هالة، يا رب تبقي سمعانا. تعلمنا على أيديها ألف باء العمل الإذاعي تدريبا وتعليما وتثقيفا أيضا. فتولتنا بالتدريب أنا وبعض من زملائي، كنا أربعة كلنا معها. فطبعا وكان لي الشرف أنها اختبرتني في اختبار المذيعين، كنت بقى زي يعني مثيلات يا دكتور، واحنا داخلين خايفة اقول ايه، لا ما هقول لهم خلوني مقدم برامج بلاش مذيع هوا، كنت مش عارفة، كان في رعب لكلمة مذيع هوا دي. لكن هي اصرت اني داخل اختبار، لجنة الاختبار قالت لي ارتجلي موقف معين، وحطتني امام موقف وخلتني ارتجل. طبعا هي لها رؤية، طبعا لها رؤية، وطبعا رؤيتها بتتحقق الحمد لله فيكم كمذيعين ممتازين. طبعا هي تولتنا وكانت رحلة عطاء على مدار عام كامل في فترة التدريب، وعلمتنا يعني كل ما يتعلق بإدارة الاستوديو، وكل ما يتعلق أيضا بفنون الأداء والإلقاء المختلفة، سواء كان في نشرات الأخبار ومواجيز الأنباء، في الربط على الهواء أيضا، وفي كيفية أداء الإذاعات الخارجية المختلفة. دي كانت رحلة عطاء على مدار عام كامل متخصصة يعني في هذه الجزئية، لكن استمرت هذه الرحلة وما زالت مستمرة معها حتى اليوم حينما نلتقيها، يعني نستفيد من خبرتها الكثير والكثير. هنا القاهرة، الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. We'll be right back. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع نخبة من الفنانين الذين أمتعونا بفنهم الأصيل من خلال ميكروفون الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشائها في 31 من شهر مايو عام 1934. كان الموسيقار العالم مدحت عاصم هو أول فنان مصري يشرف على شؤون الموسيقى والغناء في الإذاعة، ولم يأل جهدا في سبيل تقديم الجديد والمبتكر والجذاب من ألوان الفن، فكان يمارس جهوده في صياغة الألحان الوصفية المعبرة التي غناها كل من فريد الأطرش وأسمهان وإبراهيم حمودة، وأيضا في كتابة المعزوفات الموسيقية، وفي اكتشاف أصحاب المواهب الواعدة في العزف والغناء والتلحين. ومن مؤلفات مدحت عاصم الموسيقية نستمع إلى سماع نكريز، وتؤدي فرقة موسيقى الإذاعة. سهرة ألحان زمان للإذاعية الكبيرة رائدة لربنا يديها الصحة الأستاذة هالة الحديدي. النهاردة دي كان جزء من حلقة النهاردة اللي حنستمع ليها قبل انتصاف ليلة القاهرة بربع ساعة، سهرة ألحان زمان. ايه تاني في الصندوق السحري يا دكتور؟ طبعا مين تاني من الأساتذة علشان ندور على برامجهم؟ إذا ذكرنا مدام هالة الحديدي طبعا لا ننسى الإذاعي القدير أستاذنا الراحل أستاذ فاروق شوشة رحمه الله، فطبعا تعلمنا على يديه في معهد الإذاعة والتلفزيون، وتعلمنا على يديه أيضا في الإذاعة المصرية، وكنا حينما نلتقيه ونستفيد منه ومن خبرته ومن تجاربه. ويمكن كان حكيت القصة بتاعت لغتنا الجميلة، وقلت إمتى بدأت يا دكتور، ويعني أنا اتفاجئت يعني أنها من 1967 بدأ البرنامج. طبعا لا أنسى الإذاعي أستاذنا رحمه الله الأستاذ عبد العال هنيدي، الله يرحمه، يعني كان في ذلك الوقت مدير عام التنفيذ، وكان من المديرين المحببين إلى قلوبنا سمتا وخلقا، وكان صاحب صوت رائع جميل في قراءة نشرة الأخبار وفي تعليق الإذاعة وفي إذاعاته الخارجية. كان حقيقة من الأصوات الجميلة التي كنا نصغي إليها ونستمتع بها ونسعد، وكان كل منا يتوق أن يكون صوته مثل صوته رحمه الله. مين تاني بقى من الأصوات النسائية اللي حضرتك تلمست على أيديهم؟ أستاذة يعني هالة البيلي متعها الله بالصحة والعافية، وأستاذة هالة صلاح الدين، وأنا عملت معهم في برنامج كل سنة هم طيبين ورب يكونوا سمعينا، وعملت معهم فيما يتعلق بالعمل على الهواء وفي بعض البرامج قاموس المعرفة وبرامج أخرى مختلفة. طبعا عدد كبير من الزملاء الإذاعيين، طبعا لا ننسى برضو كمان أستاذتنا الراحلة الأستاذة جمالات الزيادي طبعا، وكانت في ذلك الوقت أول ما بدأنا كانت هي مدير عام التنفيذ، وأستاذ عبد العال كان مدير إدارة المذيعين، وطبعا كان صوتها له سحر خاص. ويمكن احنا بنستعيد دايما كل يوم في أخبار خفيفة، وكانت في قراءة نشرة الأخبار أيضا قراءة جميلة متميزة. تعالوا نسمع جزء أو تتر أخبار خفيفة بصوت الراحلة جمالات الزيادي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. هنا القاهرة. حد الشاب أصبحت نول الإعجاب من غير كلام مية المية هنبتدي بعبد الوهاب يلا استعدوا يا آلاتية انت ولا انتش داري انت نايمي وناري انت ولا انتش داري انت نايمي وناري واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. لسه بطلع من الصندوق السحري لكبار الإذاعيين واللي منورنا منهم دكتور حسن مدني على الهوى واللي موجود زي ما هو قال في بيته الأول استوديو إذاعة البرنامج العام. رمضان في الإذاعة المصرية مذاقه مختلف تماما صح يا دكتور؟ احنا بنيجي عشان بس المستمع الكريم يكون عارف المذيع اللي بيكون عنده شيفت في رمضان سواء الصبح أو بالليل وخاصة بقى الشيفت المساء حضر كل حاجة حضر أكلنا ومشاربنا وبرامجنا وفتراتنا والدقيقة الثانية بتفرق معانا خاصة في يوم رمضان. طبعا في رمضان بتكون الإذاعة المصرية كلها وفي مقدمتها شبكة البرنامج العام بمثابة خلية نحل طبعا في تقديم البرامج وتقديم السهرات الإذاعية المختلفة والإذاعات الخارجية ويمكن فترة المغرب هي من الفترات الأشهر طبعا اللي هي الفترة الجميلة اللي بيحرص عليها كل المستمعين وسماعها بما فيها من دراما وبما فيها من فوازير بما فيها من ابتهالات للشيخ النقشبندي. يعني أنا فاكرة حضرتك أما كنت رئيس الشبكة دكتور حسن كنت من أول اليوم تتابع الدقائق علشان نوصل لأذان المغرب بالثانية بالضبط في نفس الوقت طبعا لا يجوز يعني لا يجوز تأخير ثواني. كنا مرتبطين برمضان في الإذاعة يمكن قبل أن نكون في الإذاعة ذاتها يعني وحينما كنا أطفال ونحن نتابع هذه الفترة المغرب الفترة الوجبة الدسمة بالدراما الإذاعية بمسلسلاتها ببرامجها التي كان يتنافس فيها الزملاء قدموا البرامج من المنوعات بالإضافة إلى طبعا كنا نستمع إلى ألف ليلة وليلة وإلى طبعا في فترة الفجر أو فترة السحور أحسن القصص يعني حينما نستمع إلى هذا الصوت الرائع نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. كل هذه الأشياء الجميلة هي عالقة في ذاكرتنا وكنا نسعد حينما نستعيدها ونحن مذيعون. اسمح لي يا دكتور الألف ليلة وليلة على ذكر حضرتك الألف ليلة وليلة هي بدأت في الخمسينيات وراحلة زوزو نبيل كانت قايمة بدور شهرزاد وعبد الرحيم الزرقاني بدور شهريار وتربى على سماعها الكثير من الأجيال المصرية والعربية كنا بنحفظ مقدماتها يعني بلغني يعني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد وحتى في ختامها وإلى هنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وإلى هنا تنتهي الليلة 35 بعد 100 الرابعة مثلا من ليالي ألف ليلة وليلة كتبها عباس الأسواني أو طاهر أبو فاشا وأخرجها محمد محمود شعبان يعني حيات كلها كانت في ذاكرتنا وستظل كانت إخراج الراحل طبعا محمد محمود شعبان كانت في رمضان إذاعة جميلة جدا وستظل يعني طبعا هي دائما هكذا يعني على الدوام. وخليني يعني أقدم تحية لحضرتك ولكل الأصوات أصوات الرجال اللي بتزخر بهم إذاعة البرنامج العام في نقل صلاة الفجر اللي احنا طبعا يعني احنا كأصوات نسائية صعب صعب جدا ان احنا نقوم بيها، لكن زملائنا الرجال حقيقي من يعني من اول رئيس الشبكه المدير عام التنفيذ لزملائنا في منتصف العمر والصغار سنا والكبار مقاما في نقل صلاه الفجر، حقيقي بيكون إبداع على موجات البرنامج العام. إحنا أنا مش بتحيز لزمايلي، لكن حقيقي والله طبعا الإذاعة المصرية كلها بتزخر بالأصوات الـ يعني الرجالي المميزة، لكن خلوني يعني أتحيز شوية لمذيعي البرنامج العام وهم بينقلوا صلاة الفجر وينقلوا يعني شعورهم بقدسية هذه الأيام للمستمع الكريم كله. طبعا يمكن هو يمكن في شهر رمضان انا بتكلم رمضان من ناحيه ان انا مستمعه، بلاش ان انا مذيعه وزميلتهم يعني. كل الزملاء المذيعين طبعا بيقدموا او يشاركوا في نقل شعائر في نقل صلاه الفجر، طبعا بالاضافه الى زملاء من اذاعه صوت العرب ومن اذاعه القران الكريم، كلهم كانوا بيشاركوا في هذا، وتعتبر هي بمثابه مباراه بينهم في من يقوم اداء ويختار الكلمات المناسبه والمناسبه. والمستمع بيعرف النهارده المذيع ده في مسجد الحسين ولا مسجد الازهر ولا الجامع الازهر ولا بتنقل الإذاعة المصرية صلاة الفجر منين، كان بفعلا وما زال في تشويق في النقل تحديدا. هي طبعا